لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب عالم الملائكة الأبرار للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، نستكمل الحديث حول يعني الملائكة والإنسان، أو حول علاقة الملائكة بالإنسان. هذا هو يعني ما يتعلق بالفصل الثالث كما بوب عليه المصنف. كما تقدم، الفصل الثالث الملائكة والإنسان، وذكر عليه مباحث ومطالب. هناك تقدم مبحث الملائكة وآدم عليه السلام، علاقة الملائكة بآدم عليه السلام، وهذا كما سبق في الدرس السابق. اليوم إن شاء الله نتحدث عن علاقة الملائكة ببني آدم، علاقة الملائكة ببني آدم نفسهم أنفسهم. الدرس السابق كان علاقة الملائكة بآدم نفسه، اليوم نتكلم عن علاقة الملائكة ببني آدم. أين قال علاقة الملائكة بذرية آدم علاقة وثيقة، فهم يقومون عليه عند خلقه ويكلفون بحفظه بعد خروجه إلى الحياة، ويأتونه بالوحي من الله، ويراقبون أعماله وتصرفاته، وينزعون روحه إذا جاء أجله. هذه خمسة أعمال بارزة أجملها في هذه المقدمة، ثم سيفصل بعد ذلك. فهم يقومون عليه عند خلقه، هم أيضا مكلفون بحفظ الإنسان، هم يأتونه بالوحي من الله عز وجل، هم يراقبون أعمال الإنسان ويكتبون عليه أعماله وتصرفاته، هم ينزعون روحه إذا جاء أجله. هذا عليه تفصيل سيأتي إن شاء الله في كل مطلب كلام مفصل حول كل واحد من هذه الأمور. قال المطلب الأول دورهم في تكوين الإنسان. الملائكة لهم دور في تكوين الإنسان. قال روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال أي الملك أي رب أذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. هذا الحديث فيه أن الملائكة تبدأ علاقة بالإنسان في مرحلة يعني متقدمة جدا، إذ الإنسان نطفة في رحم أمه، فما إن يبلغ 42 ليلة حتى يأتي الملك إليه، أو يأتي الملك إلى موضعه ويصور هذه النفس وسمعها وبصرها وجلدها ولحمها. سبحان الله، هذه الصورة ملك مخصوص يرسله الله عز وجل شكل هذه الصورة في رحم الأم. سبحان الله، ثم هذا الملك يقول بعد ما يشكلها أي رب أذكر أم أنثى، وفيه دليل على أن هذه الفترة الأولى لا يظهر فيها علامات الذكورة من الأنوثة. فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك. قال وعلي بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة، في الرواية الأخرى 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك 40 أخرى، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا يؤمر بأربع كلمات، ويقال له اكتب عمله ورزقه وشقيا وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. هنا أيضا تظهر علاقة الملك أو الملائكة بالإنسان، فإنه ما إن يعني يبدأ الإنسان تكوينه في بطن أمه حتى يكون دور الملائكة عند المرحلة الأولى مرحلة 40 يوم، ما إن يكتمل 40 يوم نطفة يبدأ الملك يشكل هذه النطفة في هيئة إنسان، ثم تمر بمرحلة المضغة والملك يتابعها، ثم تمر بمرحلة كذلك آسف العلقة، ثم المضغة والملك يتابع كل ذلك، ثم كذلك يأتي الملك فينفخ الروح. والخلاف بين العلماء يعني كفائدة على هامش الكلام، الخلاف بين العلماء في وقت نفخ الروح، فمنهم من يقول بعد 40 الأولى كما في ظاهر حديث يعني أبي ذر الأول، ومنهم من يقول بعد 40 الثانية يعني في مطلع 40 الثالثة، ومنهم من يقول بعد 40 الثالثة كما في ظاهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي بين أيدينا. والجمع بين هذا والله أعلم في عبارة مجملة جدا كما جمع الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، لكن أذكرها في عبارة مجملة لأنها ليست هي موضوع حديثنا، وهو أن هناك ملك يأتي بعد 40 الأولى، بعد 42 يوم يجي ملك يشكل الصورة، وبعدين الملك ده ما بيؤمرش بنفخ الروح، ما بيؤمرش بنفخ الروح. يبقى الملك الأول ده يشكل الصورة فقط ويكتب ما أمر، ما أمر الله عز وجل به، فيقضي ربك ما شاء ويكتم الملك. ثم الملك الآخر يأتي بعد 40 الثالثة فينفخ الروح، فينفخ الروح أو في 40 الثالثة أو مدخل 40 الثالثة على القول الآخر فينفخ الروح. إذن عندنا في ذلك يعني تقديرين، تقدير أول للإنسان مع الملك الأول لما بيأتي اللي هو بشكل الصورة وذكر ولا أنثى، أو ده تقدير أن ربنا يقدر لهذا هذا هذه النطفة أنها تكون ذكر ولا أنثى. وتقدير ثاني في 40 الأخيرة أن الله عز وجل يأمر الملك بنفخ الروح، بنفخ الروح والله أعلم. ولذلك العلماء يختلفون بسبب هذه الأحاديث في مسألة يعني إسقاط الجنين وما يسمى بالإجهاض ونحو ذلك، فمنهم من يقول بعد 40 الأولى لا يجوز، بعد 40 الأولى، ومنهم من يقول بعد 40 الثانية يجوز، يعني إلى ما بعد إلى يعني لا إلى يجوز في 40 يجوز في 80 من عمر الجنين، يعني 40 الأولى و40 الثانية يجوز فيها الإجهاض ونحو ذلك لأنه بينفخ الروح في 3. وبعضهم يقول بعد كمان 3 120، لكن أحوط هذه الأقوال والله أعلم أن يكون بعد 40 الأولى ممنوعا، أن يمنع بعد 40 الأولى احتمال نفخ الروح في 40 الثانية كما يعني هو مذهب بعض أهل العلم والله أعلم. قال في الصحيحين أيضا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي ربي ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. بغض النظر بقى عن مسألة اختلاف الأحاديث في التوقيتات، لكن الشاهد للكلام معنا اليوم هو دور الملائكة مع الإنسان وفي تكوين الإنسان. فإذا دور الملائكة وعلاقة الملائكة بالإنسان علاقة يعني متقدمة جدا من أول وجود هذا الإنسان في بطن أمه كنطفة، الملائكة لها دور مع هذا الإنسان. قال المطلب الثاني: حراستهم لابن آدم. أيضا من علاقة الملائكة ببني آدم أو بالإنسان أنهم يحرسون الإنسان. سبحان الله، كم يساوي الواحد فينا لأجل أن تحرسه الملائكة؟ هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن هناك ملائكة مسخرون لحفظ يعني الإنسان. قال الله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. له معقبات، المعقبات أي الملائكة الذين يتعاقبون على الإنسان من بين يديه ومن خلفه. سبحان الله، ملائكة قدامك وراك يعني يتعاقبون، الملك ده يمشي مرة قدام شوية والملك ده يمشي ورا، الملك ده شوية هو اللي يروح قدام والتاني يروح ورا. سبحان الله العظيم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، في قراءة بالوقف على يحفظونه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، شغلتهم الحفظ. سبحان الله، يعني كان أمهاتنا يعني يقولون كلمة لها علاقة بهذا المعنى الشرعي، وهو إنه كان ساعات وإحنا صغار لما الواحد كان يعني يقوم يتخبط يقع في الأرض مش عارف إيه نحو ذلك، والحمد لله يعني ينجو من الإصابة وخصوصا العين ونحو ذلك، فكان الأمهات يقولوا العين على حارس. سبحان الله، بالفعل في ملائكة يحرسون الإنسان ويتخلون عن الإنسان إذا شاء الله عز وجل قدرا معين. خلاص، يعني إذا شاء الله أن يصاب الإنسان بشيء معين الملائكة تتخلى، خلاص يحفظونه من أمر الله. على القراءة بقى بتاعت الوقف دي، من أمر الله، يعني أنه إذا كان أمر الله خلاص تخلت الملائكة، تخلت الملائكة. إذن علاقة الملائكة بالإنسان علاقة يعني وثيقة جدا، إذ يحفظون الإنسان من الأضرار التي تصيبه. يقول: وقد بين ترجمان القرآن ابن عباس أن المعقبات من الله هم الملائكة، جعلهم الله ليحفظوا الإنسان من أمامه ومن ورائه، فإذا جاء قدر الله الذي قدر أن يصل إليه خلوا عنه. خلاص الملائكة تتخلى، خلاص الملائكة تحميه طول ما في قدر إنه هو مش هيصاب بشيء بهذا الشيء. وده ظاهر في الحوادث والأحوال التي ممكن الإنسان فينا يبقى خلاص هيصاب بها وفجأة سبحان الله ينجيه الله منه، الملائكة لها دور في ذلك، يحفظونه من أمر الله. وقال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه إلا قال له الملك وراءك، إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه. سبحان الله، الملك يفضل يمنع عنك إلى أن يكون هناك قدر الله، خلاص يتخلى الملك عند ذلك. وقال رجل لعلي بن أبي طالب: إن نفرا من مراد يريدون قتلك، قبيلة اسمها مراد، يعني إن نفرا من مراد يريدون قتلك، فقال أي علي رضي الله عنه: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، إن الأجل جنة حصينة. إن الأجل جنة حصينة، يعني ماذا؟ الإنسان طول ما هو ربنا جعل له أجل والملائكة هتفضل تحفظه، الملائكة هيفضلوا يحفظون مهما يأتي بقى من يريد أن يقتله كذا لن يستطيع إلا أن يكون قد قدر الله أجله، فهنا تتخلى الملائكة ليقضي الله أمره. قال: والمعقبات المذكورة في الآية أو في آية الرعد هي المرادة بالآية الأخرى، وهي قول الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فالحفظة الذين يرسلهم الله يحفظون العبد حتى يأتي أجله المقدر له. يبقى إذن من علاقة الملائكة ببني الإنسان أو بني آدم أنهم يحفظونه ويحرسونه إلى أن يشاء الله ما يشاء من قدر يتخلون عنه. يبقى الملائكة لهم علاقة وثيقة بنا، علاقة عظيمة بالحفظ والحراسة. أين؟ قال المطلب الثالث: سفراء الله إلى رسله وأنبيائه. يعني من علاقة الملائكة بالإنسان أنهم يأتونه بالرسائل من الله عز وجل الإنسان ما يقدر وهو في الدنيا على لقاء الله ولا على أن يكلم الله ولا على أن يصل إلى ما يصل إليه الملائكة. ولذلك جعلهم الله عز وجل رسلا للناس، يرسلهم الله عز وجل بالأوامر في الناس. قال: وقد أعلمنا الله أن جبريل يختص بهذه المهمة. ده أعظم طبعا رسول من الملائكة، أعظم رسول من الملائكة. قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقد يأتي بالوحي غير جبريل، فإذا هي أنه ممكن يبقى فيه رسول من الملائكة غير جبريل أمك. قال: وهذا قليل، كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيدا من فوقه، سمع نقيدا من فوقه يعني صوت، فرفع رأسه أي جبريل فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك، فنزل منه ملك، فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، أو فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. يبقى إذن هذا ملك غير جبريل، ما هذا ملك غير جبريل نزل بخواتيم البقرة وفاتحة الكتاب. قال: وفي التاريخ لابن عساكر عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ملك فسلم علي نزل من السماء لم ينزل قبلها. ملك أول مرة ينزل من السماء، ملك شغلته فوق في السماء، لكن هذه المرة نزل من السماء. قال: فبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. يبقى هذا ملك لأول مرة يأتي برسالة من الله عز وجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم غير جبريل يعني. قال: في مسند أحمد وسنن النسائي عن حذيفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما رأيت العارض الذي عرض لي قبيل؟ بيقول لحذيفة يعني ما خدتش بالك من الشيء اللي حصل قريبا من منذ قليل يعني؟ قال: قلت بلى. قال: فهو ملك. أي وأنا فعلا لاحظت. قال: فهو ملك من الملائكة لم يهبط الأرض قبل هذه الليلة، فاستأذن ربه أن يسلم عليه ويبشرني أن الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. إذن هذا ملك ما نزل قبل ذلك، جاء هذه المرة برسالة من الله للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ملك غير جبريل. نعم. هنا بيذكر الشيخ تنبيه، قال: ليس كل من جاءه ملك فهو رسول أو نبي. يعني ليس معنى أن يأتي ملك إلى إنسان يخبره برسالة من الرحمن سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان صار نبيا أو رسولا، لا، لا يشترط. قد يأتي الملك إلى إنسان هو ليس نبي ولا رسول، وهذا سيأتي عليه أمثلة. قال: ليس كل من جاءه ملك يعد رسولا أو نبيا، فهذا وهم، فالله قد أرسل جبريل إلى مريم كما أرسله إلى أم إسماعيل عندما نفذ الماء والطعام منها. وإن كان بعض يعني البعض من العلماء يقول أن مريم نبية، وهذا خطأ، هذا خطأ شديد. مريم ليست نبية عليها السلام، ولا أم إسماعيل، ولا امرأة عموما، أي امرأة مهما كان قدرها، لأن الله عز وجل ما أرسل من الأنبياء رسولا إلا رجلا، وهذا لأسباب، وقد تقدم الكلام على ذلك في الكلام عن الرسل، الكلام عن الرسل. قال: ورأى الصحابة جبريل في صورة أعرابي، وأرسل الله ملكا إلى ذلك الرجل الذي زار أخا له في الله يبشره بأن الله يحبه لحبه لأخيه، وهذا كثير، وإنما المراد التنبيه. يعني أيضا من الصور أن ملك يأتي بعض الناس غير الأنبياء، جبريل أتى في صورة أعرابي، والصحابة رأوا هذا، رأوا هذه الصورة، والله أرسل ملائكة في حوادث كثيرة، منها مثلا حادثة الرجل الذي زار أخا له في الله، فأدرج الله، فقيد الله على مدرجته ملكا وقف مستنيه الملك، وقعد يسأله وياخد ودي معاه ويتكلم معاه، وبعدين قال له ربنا بيبشرك بكذا وكذا. هذا ليس معناه أيضا أن هذا الإنسان صار رسولا أو نبيا، لأنه يقال أنه هو جاله رسول من السماء، لا، لا يشترط هذا، أي أن يكون يعني من جاءه ملك من الملائكة أن يكون رسولا أو نبيا. ثم ذكر الشيخ هنا فإذا وهي كيف كان يأتي الوحي الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الكلام عن أن الملائكة سفراء الله إلى خلقه وأنبيائه ورسله، فكيف كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. قال في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. ودول صورتين من الوحي، يعني من صورة أو هيئة الوحي الذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، صورتين فقط، وإلا هناك صور أخرى يعني من صور الوحي، إنه كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيلقي في روح النبي صلى الله عليه وسلم الملك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها إلى آخر الحل. ودي صورة أخرى، إن الملك يلقي في روح النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسله الله به، أو أن يأتيه الملك متمثلا في صورة رجل كما كان يتمثل في صورة دحية الكلبي، أو كان الملك يأتيه في الحالة الملائكية، صورة الملائكية. ودول كانت مرتين المصنف أشار إليها. يعني هنا قال: فجبريل كان يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حالته الملكية، وهذه شديدة على الرسول صلى الله عليه وسلم. والحالة الثانية: كان جبريل ينتقل من حالته الملكية إلى البشرية، وهذه أخف على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، الأولى بعد البعثة بثلاث سنوات. الحقيقة أنه هذا التحديد فيه نظر، والله أعلم، بيقول الأولى بعد البعثة بثلاث سنوات. ففي صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني. التحقيق في هذه المسألة وفي السيرة إنه ده كان مبكر، مش بعد ثلاث سنوات، إن ده كان مبكر في مرحلة البعثة الأولى، والله أعلم. والثانية: عندما عرج به إلى السماء، عندما عرج به إلى السماء، وهاتان المرتان مذكورتان في سورة النجم في قول الله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. المقصود هنا بالمرئي هو جبريل، لقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى عند سدرة المنتهى. و وذكر المصنف يعني فائدة أخرى وهي أنه لا تقتصر يعني مهمة جبريل على تبليغ الوحي. إن جبريل كملك له علاقة كبيرة جدا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن مهمته تقتصر على مجرد تبليغ الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، كان له أعمال كثيرة أخرى كثيرة أنا أشير إليها في الحقيقة كعناوين حتى لا أطيل عليكم يعني والوقت قد انتهى، فأشير إليها كعناوين فقط. ومن هذه المهام إمامته للرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أنه كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول ما جاء يعني فرضية الصلاة، فكان هو الذي يدرب النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه ويعرفه أوقات الصلوات ونحو ذلك. ومن مهام جبريل أيضا خصوصا متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم رقية النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يرقي النبي صلى الله عليه وسلم، محبة عظيمة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينزل يرقي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من أعماله الأخرى أن جبريل كان يحارب مع المسلمين ويقاتل مع المسلمين، فعلى سبيل المثال مثلا يوم بدر ويوم الخندق ونحو ذلك. ومن مهامه أيضا أن اصطحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو متجه إلى المعراج في رحلة الإسراء والمعراج، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو الرفيق للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة وغير ذلك. وختم يعني هذا المبحث بمسألة أيضا أذكرها يعني باختصار، وهي لماذا لا يرسل الله رسله من الملائكة؟ طيب الله جعل عز وجل جعل الملائكة رسلا إلى الناس، طيب لماذا لم يجعل الملائكة رسلا بالتكاليف الشرعية أيضا إلى الناس، أن يأتون في صورة الأنبياء يعني أو وظيفة الأنبياء؟ لماذا لم يرسل الملائكة بوظيفة النبوة والرسالة للناس؟ قال والله لا يرسل رسله إلى البشر من الملائكة لأن طبيعة الملائكة مخالفة لطبيعة البشر، فاتصالهم بالملائكة ليس سهلا ميسورا. هنتعامل إزاي مع الملائكة؟ ملائكة لهم صورة إحنا يعني ما نعلمها، لكن في الجملة هي صورة جميلة نورانية عظيمة، طب هنتعامل معهم إزاي؟ أيضا فلما كانت الطبائع مختلفة شاء الله أن يرسل لهم رسولا من جنسهم، ولو كان سكان الأرض ملائكة لأنزل الله إليهم ملكا رسولا. ما هو لو هم ملائكة يبعت لهم ملائكة، لكن هم ما ينفعش معهم يكون الرسول ملكا، مش عارف يتعاملوا معاه، هيعود يقولوا أيوة ده ملك إنما إحنا بشر. وهكذا قال الله تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، لكن أنتم مش ملائكة، ولذلك الذي يناسبكم منكم يقول على فرض أن الله اختار رسله إلى عموم البشر من الملائكة، فإنه لا ينزلهم بصورة صورتهم الملائكية، لو كان حصل يبقى هيتحولوا برضو لصورة رجال بصورة بشر إنسان عشان يعرفوا يتعاملوا مع الناس والناس يتعاملوا معهم. قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، لازم هيبقى بصورة شخص زيهم. وقد أخبر تعالى أن طلب الكفر رؤية الملائكة ومجيء رسول من الملائكة إنما هو تعنت نوع من التشغيب فقط وليس طلبا للهداية، لأن هم لو كان هيجي الملائكة بعد كده رسل يقولوا إيه ما ينفعش يا رب ترسل إلينا ملائكة، طب إحنا بشر ما ينفعش معنا ملائكة، طب دول بيعملوا الخيرات عشان هم ملائكة، وكانوا هيعترضوا. نعم قال تعالى ولو نزلنا لو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبولا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. إذن فالملائكة لهم علاقة وثيقة جدا بالإنسان ببني آدم، فهم لهم دور في تكوين الإنسان كما سبق، لهم دور في حراسة الإنسان، لهم دور في يعني الرسالات التي ينقلونها من الله إلى الإنسان. بقي يعني مطلع مهم جدا وهو تحريك بواعث الخير في نفوس العباد، دور الملائكة في حث على فعل الخيرات، هذا ما يأتي عليه الحديث إن شاء الله.